ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يبين لنا